بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. قبل لا أبدأ وياكم بالاتصالات، أخوان الأعزاء، ألفت عنايتكم بأنه برنامج فقه الصادق عليه السلام سيكون في خلال شهر رمضان 5 حلقات في الأسبوع، يبتدئ من يوم السبت وإلى يوم الأربعاء، وسأكون معكم في الساعة 10 إن شاء الله بتوقيت العراق. أخوان الأعزاء، قبل لا تبدأ اتصالاتكم، أدي مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. أم كاظم من بغداد تقول: أني مريضة وأجريت عملية والصيام أتعب به، ماذا أفعل؟ من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، فالشخص إذا كان مريض في شهر رمضان ويتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم، بل إذا صام لا يصح منه. نعم، إذا مريض وما يتضرر من الصوم يقدر يصوم، واجب عليه الصوم. أما إذا لا، ما يقدر بسبب المرض، فالصوم إذا صام يضره، يسبب له ضرر طبعا بالمقدار المعتد به. في هذه الحالة يجوز للإفطار يقضي بعد شهر رمضان إذا شفي من المرض. أما إذا لم يشفى من المرض، استمر بالمرض إلى رمضان الثاني، يسقط عنا القضاء وتجب عليه الفدية يومية 3/4 كيلو من الطعام. السؤال الثاني للأخت أم كاظم، عندنا اتصال الأخ بكر من ديالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله مولانا. تفضل. عندي كم سؤال حول الطلاق الخلعي اللي من دون محكمة ومن دون دخلة. نعم. إذا ما تزحمة. نعم. شبيه الطلاق الخلعي؟ السؤال الأول. أي نعم. هل يجوز أن تطلب المرأة الانفصال لأي سبب كان خاص بها عدا إجبارها على ذلك؟ نعم. سؤال آخر. نعم. هل يجب إحضار السيد اللي عقد للزوجين حتى يتم الطلاق؟ سؤال ثالث، هل يجوز أهل المرأة يجيبون شهود؟ السؤال الرابع، شلون نقدر نعرف الشهود عدول؟ هل يكفي من الظاهر؟ السؤال الخامس، نعم، ما هي الصيغة التي يقولها الرجل حتى يتم الطلاق؟ السؤال الأخير إن شاء الله، هل يكفي أن تستمع المرأة أم يجب حضورها؟ مع جزيل الشكر والامتنان. شكرا جزيلا. أم كاظم تقول: مطلوب الصلاة، يصير أصلي على الكرسي صلاة القضاء إذا الشخص يعلم بأنه العذر مالته راح يزول؟ الآن مثلا مريض، هو ما يقدر يصلي من قيام، يصلي من جلوس. الصلاة الأدائية ما يخالف، ما طول هو ما متمكن يصلي من قيام، خليه يصلي من جلوس. أما بالنسبة للقضاء، إذا كان يعلم بأنه عذره راح يزول، يقدر ورا شهر ورا شهرين يقدر يصلي من قيام، فالأحوط لزوما هنا أنه ما يقضي، ينتظر. نعم. فرح من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بس بلا أمر عليكم ممكن أحكي سمحت سيد؟ تفضلي تفضلي تفضلي. شنو سؤالك؟ بس سؤالي. نعم. سؤالي أنا حامل يعني ثوني فخصوص شهر رمضان أريد أصوم بس أحس نفسي ما أقدر يعني لأن أنا هسه حاليا يعني عايشة عن مغذيات يعني وأحس نفسي حيل أجوع يعني لازم كل شوية أشرب مي أو سوائل أو شيء بس أنا جاي لشهر رمضان ما أعرف يعني أصوم ما أصوم ما أعرف يعني أريد أعرف الجواب من صراحتكم. نعم أبسو على آخر. لا هذا هو رحم الله والديك. شكرا جزيلا شكرا. نعم فإذا إذا الشخص يعلم بأنه عذره راح يزول لا يقضي الآن من جلوس أو يقضي على الكرسي وإنما ينتظر إذا صار زيد يقضي أما إذا لا يعني هو يدري أنه عذره ما راح يزول فيجوز هنا البدار يجوز يبادر أو يقضي بل حتى إذا احتمل أنه عذره ما يزول فضلا عما إذا علم أنه عذره ما راح يزول يصير يبادر للقضاء إذا احتمل أنه عذره أيضا ما راح يزول أيضا يبادر للقضاء ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط لزوما إعادة الصلاة فيما إذا كان الخلل بالأركان ولا يجب الإعادة إذا كان الخلل مو بالأركان. نعم الأخ عباس من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم عباس. تفضل عباس. سيد عيني. نعم تفضل. وعليكم السلام يا سيد. تفضل عين سيد عباس بلا زحمة عليك وطي صوت التلفزيون إن شاء الله. بلي سيد تفضل. شنو سؤالك؟ سؤالي بيام الاحتلال. نعم إذا أنا جيش ونزل يمنى ودنكر مع الجاد. نعم وانطانا من عنده. نعم هذا شو من حكمه؟ جيش العراقي يعني لو شو يا جيش؟ إيه جيش عراقي. شو انطاكم؟ الجاد. إيه سيدي عراقي. نعم جاد جاد. بلي واضح إن شاء الله واضح. رحم الله لك سيدي الله يكون الله حياكم. أم حسين من السماوة الأخت أم حسين عندها سؤالان. السؤال الأول تقول أني ولدت ثلاثة أولاد وانطلبت ثلاثة شهور الآن قضيتهم ماذا يجب علي؟ يجب عليك إذا مأخر القضاء يعني ما قضيت مباشرة بعد شهر رمضان وإنما أخرت القضاء حتى إجى شهر رمضان الثاني هنا تجب عليك فدية. الفدية يومية 3/4 الكيلو طحين تمر تمن ما يجزي القيمة النقدية لابد من دفع العين. نعم الأخت أم حسين من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم حسين. عندي بيزحم عليك كم سؤال. تفضلي سيد. أنا البارحة كنت صايمة حوالي مستحق. نعم وأسمع أن عاطى عند احتلام فقومت اختفيت غسل الجنابة وبقيت على الصيام. نعم يعني شو هاي الحالة ده تكرر عندي بشهر رمضان ما تغسل غسل الجنابة وبقى على صيامي أن بعدين أخذ يعني وراء شهر رمضان لو صوم صحيح يعني يبقى نعم. سؤال آخر. سؤال ثاني بلا زحمة. نعم. أنا يعني أشتغل أعمالي يدوية خيط ملابس فمرات يجيني قماش في الصبغ يحل على يدي بس يعني جلزم الصبغ مو يعني حاجة تصير. نعم. شو يعني خلينا من ناحية الوضوء يعني شلون هذا حاجة تعتبر أم يعني عادي؟ شنو هو أم حسين شنو هو؟ ملابس أنا خياطة ملابس. بلي. مرات يجيني قماش في الصبغ على يدي. صبغ. نعم. السؤال الثالث، أنا قبل فترة مع الشيخ بالليل تلفزيوني، هو رضا ورغت للجنابة وجدته عارف كل وجه يعني بالرأس أو الرقبات عليكم على الغسل، يعني غسلكم مو صحيح إذا وجدته حارس، أما إذا باقي الجسم فقط يرتفع الحاجز ويغسل يعني يغسل المنطقة فيها الحاجز، فلا هذا صحيح أم أرجو يعني الجواب لكم. أم محمد من ميسان السلام عليكم. أبو محمد من ميسان السلام عليكم. من ميسان السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أبو محمد. نعم، وين السيد؟ وين سمحت السيد؟ تفضل أبو محمد، تفضل. مولانا العزيز، أنا في فترة يعني قديمة نعم استحوذت على أموال يعني مجهولة المالك، يعني تابعة تقريبا للدولة. نعم. وبعدين فقدتها ورا فترة هي أموالي يعني نتيجة نصب واحتيار فقدت الأموال كلها، وهسه أنا ما أعرف العدد يعني الرقم ما لي عرصة. فلوسي أنا أخذتها من الدولة أسدد. أبو محمد، أخذت فلوس لو أخذت أشياء يعني لا أشياء شنو الأشياء هي شنو أخذتها؟ أشياء يعني أنا أحتفظ بها نفسي يعني ما أدري ما ديت الله أقدر أشرحكي يعني أنا والله أبقى ما إحنا نريد نقول لك أي قيمة يعني أنت ضامن بأي قيمة أعرفها أنا القيمة أعرفها يعني أي. الحالي أعرفها يعني نعم فهس وقام أيضا فقدت أمالي فما عندي استطاعة هسه أسدد الأموال اللي هي بزيت حاليا الحل يعني شنو لا أقدر أسوي مصالح يعني ونرجع وفرشي هم يعني أتحاشى هذا الشيء على مدى يعني أبقى سران ورب العالمين أفضل وهو المبلغ مو كل شيء يعني ضخم جدا بس حاليا ما عندي استطاعة أسدد المبلغ وما حد يعني ما يعرف منك يوضح هاي الدنيا. واضح واضح إن شاء الله، شكرا جزيلا أبو محمد. الله أحسن. نعم، إذن بالنسبة لأخت أم حسين من السماوة، إذن إذا أخرتي القضاء حتى أجي شهر رمضان الثاني عليك فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما بالنسبة لقضية الأولاد، قلت عندي ولادة كانت حصلت في شهر رمضان. بالنسبة إذا كنت حامل مقرب الصوم يضرك أو يضر الولد، أيضا وردت لك الرخصة في الإفطار، فإذا أفطرتي تجب عليك الفدية. إذا كنت مو حامل مقرب وكان الصوم يضرك أو يضر الجنين مالتك ما عليك فدية، فقط عليك القضاء، طبعا بالإضافة إلى فدية التأخير. وأيضا المرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد أيضا بالإضافة القضاء تجب عليها الفدية. إذا في بعض الحالات فدية واحدة وهي فدية التأخير، وبعض الحالات لا، فديتين، فدية التأخير وفدية الحامل المقرب أو المرضع القليلة اللبن. نعم. الأخ أحمد من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم أحمد. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل أحمد. شلونكم سيدنا؟ أهلا وسهلا، تفضل. سيدنا عندنا كان سؤال إذا ممكن تفضلتم وتجاوبونا عليهم. السؤال الأول، ذكر الركوع بدل السجود عمدا أو بالعكس؟ نعم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سيدة فيما يتعلق بطلبة الجامعات أو التدريس العلمي اليوم، يعني متى يحق لهم الإفطار؟ هل يحق لهم الإفطار أو يعني أبدا غير مرخص لهم ذلك؟ هذا السؤال الثاني. نعم. السؤال الثالث، سؤالي عن غسل الجنابة، يعني اليوم أنه الاغتسال تحت الدوش، وكما نعرف أنه الرأس والرقبة والجانب الأيمن أو الأيسر، هنا يعني هل هذا صحيح تحت الدوش يعني هيش ترتيب لو كغسل كغسل واحد يعني حسب النية وموقع العضو يعني العضو الأعضاء التناسلية يعني متى نغسلها في الأخير أو متى؟ نعم. والسؤال الرابع والأخير سيدنا، الصوم يعني المسافر، حكم المسافر الصائم إذا سافر وعاد قبل الزوال، سافر قبل الزوال وعاد مو؟ ايه نفس اللحظة يعني سافر وعاد قبل الزوال. شكرا جزيلا سمعت حيا. حياكم الله. اهلا احمد حياكم الله. ام حسين من السماء والسؤال الثاني عدها تقول من كنت صغيرة ما سمت 3 سنوات والآن أنا يعني ماذا أفعل؟ طبعا يجب عليك القضاء هاي 3 أشهر يجب عليك أنه تقضينها وتدفعين أيضا فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أو بالنسبة للكفارة إذا كنت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليك فما عليك كفارة فقط عليك القضاء. أما إذا تعلمين بأنه الصوم واجب عليك وأفطرت من دون عذر فتجب عليك الكفارة وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أبو أحمد من الديوانية السلام عليكم أبو أحمد. مولاي شلونك شلون صحتك؟ حياكم الله أبو أحمد تفضل. سيدنا أنا مطلوب حقوق شرعية الخمس. نعم مولاي. نعم مولاي مطلوب حقوق شرعية الخمس سيدنا. نعم نعم. والحقوق الشرعية استشارات أحد المعتمدين للسيد. نعم وبنيت به جامع لأن منطقة كانت فارغة بدون جامع. بنيت بالخمس جامع. بنيت بالخمس جامع. ايه بنيت بالخمس جامع سيدنا. حتى سهم السادة كلها يعني بالمجموع سيدنا. حتى بسهم السادة. اي والله سيد كلها بنيت وهسه يعني بالنسبة حتى امكانية بقت ما عندي. اي حتى بالخمس مال السادة ان شاء الله. ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. ايوه ابن الأخ بكر من ديالة يقول هل يجوز للمرأة طالبة الطلاق؟ نعم يعني الزوجة الكارهة للزوج الكراهة قد يكون من الزوج يعني الزوج يكره زوجته وقد الزوج تكره الزوج اثنينهم أحدهما يكره الآخر. هنا طلاق يصير طلاق مبارع يسمونه. الزوجة هنا تبذل فد مقدار ما يزيد على المهر تبذل والزوج يطلق طلاق مبارع. اتصال عندنا الأخت أم صادق من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. حياكم الله. تفضل حجية أم صادق تفضلي. تفضل حجية. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. تفضلي اختي حياكم الله. تفضلي سيدنا. قبل انا اليوم يعني بشهادي ما صمت وانا عمري 9 سنوات. يا سنة صمتي؟ يعني تقريبا 12 سنة هيك عمري حاليا انا متوفيت. زين ام صادق انت تعرفين الصوم واجب عليك في تلك الفترة؟ لا ما عرفت كنت وهم أمي يعني كانت ما تخليني قالت صغار ما تحمل الماضي شن بس ما عرفت يعني ذاك الفكر. واضح. أكو سؤال آخر؟ ويعني هسه أنا قضيت بين 3 أشهر و4 أشهر بس هم علي فدية أو يعني ولد. نعم. أكو سؤال آخر مصادر؟ وصار ثاني وقد يعني قبل تقريبا 12 سنة كنت أرضى قليلة اللبن فطارت تقريبا 12 يوم أو 13 يوم هم قضيت بس ما قضيت لا فدية ولا مت يعني قضيت بس عالية علي ما علي. نعم شكرا جزيلا أم صادق. نعم نعم. إذن نرجع للسؤال، السؤال الأخ بكر، الزوجة إذا كانت الكراهة من طرفها فقط، يعني من جهتها مو من الجهتين، منها ومن الزوج فقط، كانت الكراهة من الزوج، نعم الزوجة هنا يصير تطلب الطلاق الخلعي، تطلب من الزوج أنه يخلعها، لكن تبذل هنا. نعم اتصال الأخ هادي من العزيزية، السلام عليكم. سيدنا حياكم الله، تفضل. راكم ولا مولا تلزح عليك، بس أريد أسألك على آن المقلدين سيد السيد الصدر. نعم. أنا دوامي سيدنا بالأسبوع مرتين، أنا قضاء العزيزية بيتنا وداوم بالكويت. نعم. يعني بشارف مانية سيدنا، أقول يعني دوامك من هذا مرتين بشارف، يعني طلع ثمانية بالشهر. اي تقريبا 8 مرات بالشهر عندي الإقامة مالتي، يعني أروح عباط هناك 8 مرات. نعم. وأنا بيتنا بالعزيزية، أنا أبعد تقريبا المسافة عن مركز العمل مالتي تقريبا 90 كيلو. زين هناك بالعزيزية ايش قد تبقى، عفوا بالكويت ايش قد تبقى؟ هو اروح الصبح وثاني يوم الصبح ارجع، يعني يوم واحد مو يومين هاي؟ لا لا يوم واحد سيدنا، نظام مناوبة 24 ساعة. ايه الله، عاد هاي مو 8 ايام بالهذا، مو 8 ايام في الشهر، 4 ايام في الشهر. هو لا لا سيدنا بالاسبوع مرتين. ها بالاسبوع مرتين، نعم اذا 8 يصير. نعم. اي 8 ايام تقريبا، 7 ايام 8 ايام. واضح واضح ان شاء الله، واضح. هاي السؤال الاول. سيدنا السؤال الثاني، جاي اكمل دراسة ببغداد. نعم. في الوقت الحاضر. نعم. والامتحانات مالاته راح تصادف يوم 30 بالشهر، يعني برمضان. نعم. من 9 الصبح 3 ساعات الامتحان. وشوية تأخذ من الصيام، يعني شوية امتحان مال المواد هندسية وكذا، يعني فيها دولود فيها كلش قوي من ناحية القراية. هذا شوف الحكم الشرعي مال صيام شلون بهاي الوضعية. واضح ان شاء الله، واضح. اي والله سيدي ممنون، شكرا شكرا فيه. حياكم الله. نعم. اذا نرجع لسؤال الاخ بكر، فالمرأة اذا كاره للزوج تطلب من الزوج انه يخلعها، فتتنازل عن الحاضر او اكثر من الحاضر او اقل من الحاضر حتى الزوج يطلقها، يسمونه هذا الطلاق الخلعي، وهو من اقسام الطلاق البائن، يعني مو من حق الزوج انه يرجع لها في اثناء العدة، بخلاف الطلاق الرجعي. فالطلاق الرجعي الزوج يقدر انه يرجع للزوجة في فترة العدة. نعم. الاخ امير من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام، تفضل امير. حبيبي سيدنا عندنا سؤال. تفضل. عليكم سيدنا الله يعزك. تفضل امير. وانا سيدنا. حياكم الله، تفضل، اهلا بك. انا داوم بالطارمية بالحكي. نعم. نعم. انا داوم بالطارمية سيدنا. نعم. وجالسه 10 ايام ودوام 10 ايام. قصابك بالطارمية؟ قصابك بالطارمية؟ امير قصابك بالطارمية؟ 4 اشهر فقط؟ 4 اشهر. شكرا جزيلا. 14 نعم. أمير عندك سؤال آخر؟ نعم سيد. سؤال آخر عندك؟ شكرا جزيلا أخ أمير. السؤال الثاني من الأخ بكير يقول، هل يجب أن يتم الطلاق أمام السيد الذي أجرى صيغة العقد؟ كلام ما يجب. في الطلاق لابد من اجتماع شروط، أن شروط المطلق بالغ عاقل مختار، يعني غير مكره، خاصة لإجراء الصيغة، صيغة الطلاق، مو مثلا ناسي الفضها بالخطأ وهو نائم وهو سكران، يكون قاصد للصيغة. وعندنا أيضا عندنا شروط المطلقة. نعم، أم سام من كربلاء، السلام عليكم أم سام. السلام عليكم أم سام. أنا ما أحب على السيد. تفضل أم سام. تفضل أم سام. تفضل. أنا سمع شنو سؤالك وطرح سؤالك. أطرح السؤال مالك أم سام. أسمع أم سام شنو السؤال مالك؟ سعيد ما اسمع اني شو سامع في الحقيقه ما صمت ودفعت فيها. اسمعني نعم. أيوه والله مريضة ما أعطبت. نعم، سؤال آخر أكو؟ ما أقدر أصوم، ما حتى ما أقدر أقوم مثلا أسوي فطور جيال. شكرا جزيلا أم سام. إذن نرجع لسؤال الأخ بكر بالنسبة للطلاق. عندنا أيضا شروط المطلقة، يعني المرأة اللي يريد الزوج يطلقها كون خالية من الحيض والنفاس. المرأة إذا كانت نفساء أو كان عليها الدورة الشهرية ما يجوز طلاقها. وأيضا لابد أن يكون الطلاق في طهر ما مواقعها به. عندنا اتصال. أم علي من كربلاء، السلام عليكم أم علي. السلام. تفضل أم علي. مرحبا سيد، يعني ما زوجي بس ما عندك حجاب عني. عفوا شمي الحجاب؟ ما عندك الحجاب يا عمي، يعني غريب. هو أبو زوجيك هو الحرام. هو أبو زوجيك؟ نعم. هو غريب. نعم. أنا وادك الحرام أبو زوج. واضح واضح واضح. شكرا معاذ. أكو سؤال آخر معادي؟ نعم. أيضا عندنا من شروط المطلقة انه يكون الزوج يطلقها في طهر ما مواقعها فيه. اذا الزوج جامع زوجته واقعها في طهر ما يصير يطلقها الى ان يخلص هذا الطهر، ويجي بعد الطهر حيض، ثم بعد الحيض يجي طهر. هذا الطهر اذا ما وقعها فيه يطلق. وعندنا شروط الطلاق. من شروط الطلاق أنه أن يقع بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الإنشاء. هاي إذا توفرت الشروط هذا، شروط الطلاق، شروط المطلق والمطلقة والطلاق، أي شخص اللي عقد لك غيره، أنت أيضا أنت نفسك إذا تعرف شروط الطلاق، إذا تعرفها أنت بإمكانك أنه أنت توقع الصيغة بمحضر شاهدين عادلين. بإمكانك أنت، بإمكانك توكل شخص آخر. فما يشترط أنه إلا الشخص اللي أجرى لك صيغة العقد هو يقوم بالطلاق. هل يجوز لأهل الزوجة الإتيان بالشهود؟ من شروط الطلاق أنه يقع بمحضر شاهدين عادلين. ذولا يعني الزوج إذا أراد هو يطلق يكون تثبت عدالة الشهود عند الزوج. إذا الزوج وكل شخص حتى يطلق يكون أيضا عدالة الشهود تثبت أمام هذا الوكيل. وبعض الفقهاء منهم سماحة السيد السيستاني يشترط العدالة الواقعية في الشاهد، مو فقط العدالة الظاهرية، لا، العدالة الواقعية. طبعا بعض الفقهاء يشترطون العدالة الظاهرية في الشاهد. يسأل أيضا سؤال، ما هي الصيغة التي يقول الرجل لكي يقع الطلاق؟ يقول زوجتي طالق، أو فلانة طالق، هند طالق، أنت طالق، فهي صيغة الطلاق. زوجتي طالق، أنت طالق، فلانة طالق، هاي صيغة الصيغة التي يقع فيها الطلاق. اسأل أيضا سؤال يقول هل يجب حضور المرأة في الطلاق؟ في الطلاق الرجعي ما يشترط حضور الزوجة في الطلاق الرجعي. الزوج أمام شهود عدو اثنين يقول زوجتي طالق فلان طالق، هاي طلقت المرأة. طبعا ما اجتمع شرائط المطلق والمطلقة والطلاق. نعم في الطلاق الرجعي يكون أو طلاق المضارعة يكون الزوجة تبذل في الطلاق الخلع عفوا الزوجة تكون تبذل، فإما هي تبذل أو وكيلها تبذل، بذلت لك مهري حتى تطلقني. الزوجة تكون تبذل، تكون تأتي، يعني هو صحيح إيقاع الطلاق الخلعي ولكن أشبه بالعقد، مو عقد هو ولكن أشبه بالعقد، باعتبار أنه الزوجة تبذل والزوج يقوم بتطليق الزوجة. الأخت فرح من كربلاء تقول أنا حامل في الشهر الأول والصوم يضرني، فهل يجب علي الصوم؟ ابن الحامل، الحامل قد يكون مو مقرب وقد يكون مقرب. الحامل اللي مو مقرب يعني مو على وشك الوضع، وإنما كان مثلا في الشهر الأول كما ذكرت الأخوة، في الثاني في الثالث، المهم أنه كانت مو حامل مقرب. إذا الصوم يضرها أو يضر بولدها بجنينها يصير تفطر، ما طول الصوم يضرها أو يضر جنينها، وتقدير هذا هي إلها، الإنسان على نفسه بصيرة، هي تقدر هذا. إذا تشوف الصوم يضرها أو يضر ولدها، حتى لو كان عندها حالة من الخوف أنه الصوم يضرها أو يضر ولدها، يجوز لها هنا أن تفطر ثم تقضي بعد شهر رمضان، ولا تجب عليها الفدية، فقط يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان، لا تجب عليها الفدية. أما كانت إذا كانت المرأة الحامل كانت مقرب، يعني على وشك الوضع على وشك الولادة، كما لو كانت في الشهر التاسع أو في الشهر الثامن، فإذا كان الصوم يضرها أو يضر جنينها يضر حملها، هنا وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار، تفطر تأخذ بالرخصة هذه وتفطر، وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية، الفدية وهي 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم. إذن الحامل المقرب يختلف حكمها عن الحامل غير المقرب. صحيح اثنينهن عليهن القضاء، لكن المقرب تنفرد بحكم، وهو انه تجب عليها الفدية وهي 3/4 كيلو من الطعام. عباس من بابل، الجيش يقول الجيش العراقي كان في منطقتنا وأعطانا غاز، ما حكم ذلك؟ إذا كان صرف هذا الغاز أو الوقود طبقا للضوابط، يعني قد مثلا وزارة الدفاع قد مخصصة لبعض المناطق، قد ما أعرف، قد مخصصة في كمية مثلا من الوقود لبعض المناطق، فيصير ما يخالف، ماكو مشكلة. أما إذا كان لا ما مخصصة وإنما كان تصرف شخصي من قبل البعض، فهذا اللي انطيتوه هذا أنتوا ضامنين القيمته، إيش قد قيمته تصدقون بها على الفقراء، ويجري عليه حكم مجهول المالك. أم حسين من النجف يقول البارحة كنت أنا صايمة واحتلمت، ما هو الحكم لو تكرر في شهر رمضان؟ الاحتلام أو الجنابة الاختيارية أو رؤية اللذة في المنام، هذا هو الاحتلام، رؤية اللذة في المنام. هذا الاحتلام إذا حصل في النهار، في نهار الصوم، سواء كان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، نفس الحكم، واجب معين مثل شهر رمضان، واجب غير معين مثل القضاء، مثل الكفارة، مثل النذر، صوم مندوب مستحب. الجنابة غير الاختيارية، الاحتلام أبدا ما تقدح بالصوم، الصوم صحيح ما تبطل الصوم. نعم إذا حصلت الجنابة هاي غير الاختيارية، الاحتلام قبل طلوع الفجر يجب الاغتسال، لكن إذا حصلت الجنابة بعد طلوع الفجر صباحا قبل الزوال بعد الزوال العصر في أي جزء من أجزاء النهار ما تبطل الصوم هذه، ولا يجب المبادرة للاغتسال أيضا، يجوز يأخر الاغتسال، مو واجب عليه أنه يبادر رأسا أو يغتسل، وإنما يجوز أنه يأخر الاغتسال ما لم يضر طبعا بالصلاة. أم حسين من النجف تقول أنا خيط ملابس وبعض الملابس فيها صبغ، هل يؤثر على الوضوء؟ إذا كان مجرد صبغ، الصبغ ما يمنع من وصول الماء للبشرة، فإذا كنت تغسلين ملابس ويبقى صبغ مثل الحنة، يعني الحنة ما تكون عازل ما تمنع من وصول الماء إلى البشرة، الصبغ اللي مثل الحنة صبغ الملابس تشخيصا للمكلف. إذا كانت المادة هذه اللي تصير على الإيدين تمنع من وصول الماء إلى البشرة مثل يعني مثل الصبغ مال الأخشاب مال الأثاث مثلا، هذا يعتبر عازل، صبغ الأظافر عند المرأة هذا يعتبر عازل، فإذا كان يشكل طبقة يشكل جسم يشكل حاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة، نعم هذا تجب إزالته قبل الوضوء. إذا بس مجرد لون صبغ الحنة لون بس مجرد لون، صبغ الملابس أيضا قد يكون لون فقط لون ما يمنع من وصول الماء للبشرة وهذا ما يأثر على الوضوء. سؤال أيضا عندنا أم حسين من النجف تقول ما حكم الحاجب في غسل الجنابة في الوجه واليدين؟ الحاجب إذا كان في البدن يعني اغتسل الشخص غسل جنابة أو المرأة اغتسلت حيض أو نفاس بعد ما كملت الغسل اكتشفت وجود حاجب، إذا كان الحاجب في البدن فتزيل الحاجب أو وتغسل هذا المقدار اللي كان عليه حاجب، تزيل الحاجب صبغ أو غيره تزيله عن هذه المنطقة وتغسل هذا المكان بنية إتمام الغسل، ما تعيد الغسل فقط هاي المنطقة تغسلها. أما إذا كان الحاجب في الوجه في الرأس في الرقبة في الوجه تزيل هذا أو تغسل رأسها أيضا أو تغسل بدنها أيضا بعد ذلك، يعني الأحوط وجوبا بعد غسل الرأس والرقبة تغسل بقية البدن. أبو محمد من ميسان يقول أنا استحوذت على أموال من الدولة وما عندي استطاعة أسدد المبلغ، ما حكم ذلك؟ تبقى ذمتك مشغولة بهذا هاي الأموال اللي خذيتها من الدولة، هاي يجي عليه يجري عليه حكم مجهول المالك. هاي الأموال اللي خذيتها من الدولة إذا كانت من القيمة فأنت ضامن للقيمة بيوم التلف، يوم اللي تلفت يوم اللي بعتها، وإذا كانت من المثل فأنت ترجع المثل أو قيمة المثل بسعر اليوم. إذا ما عندك الآن ترجع فهذا المال مجهول المالك، تبقى أنت يبقى بذمتك مدين بهذا، فعليك أنه هذا ترجع في أقرب فرصة وذمتك تبقى مشغولة بهذا المال. أحمد من كربلاء يقول ذكر الركوع بدل السجود عمدا ما حكم؟ ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده أو فقط سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو أي ذكر بقدر التسبيحات الثلاثة، ذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده أو فقط سبحان الله 3 مرات أو ذكر بقدر التسبيحات الثلاث الصغرى. تبديل لا يجوز على الأحوط، لا يجوز على الأحوط أنه تبدل تشيل ذكر السجود وتخلي مكانه ذكر الركوع، أو تشيل ذكر الركوع وتخلي مكانه ذكر السجود، هذا لا يجوز على الأحوط لزوما. طبعا احتياط لزومي في هذه المسألة عد السيد الخوي قدس سره الشريف، وكذلك عد سماحة السيد سستاني دام يظله. السؤال الثاني للأخ أحمد من كربلاء يقول: طلبة السادس متى يحق لهم الإفطار؟ الاستمرار في الدراسة، المطالعة، القراءة، الاستعدادات للامتحان، هاي ليست عذر وليست مبرر للإفطار. ما يجوز واحد يفطر لأنه عنده امتحان. نعم إذا كان مسافر، كان مريض، عنده عذر شرعي يجوز للإفطار، أما الاستمرار على الدراسة والقراءة للامتحان أو عنده امتحان اليوم، هذا ليس عذرا للإفطار. على كل حال إذا كان يدور أمر الطالب بين أن يدرس وبين أن يصوم، وفي هذه الحالة يجوز لأنه يصوم، يجوز لأنه يصوم. فإذا اضطر أثناء الصوم، يعني ينوي الصيام ويصوم، إذا اضطر للإفطار عطش أو مثلا جاع بحيث وصل إلى درجة الحرج، العطش وصل به إلى درجة الحرج أو الجوع وصل به إلى درجة الحرج، فاضطر للإفطار، هنا يصير يفطر، يتناول شيء من الماء أو من الأكل، يعني يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة لا أزيد، مو يأكل حتى يشبع أو يشرب الماء حتى يرتوي، وإنما يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك أو يقضي هذه الأيام بعد ذلك. ويجوز أنه يسافر في شهر رمضان، يسافر مسافة شرعية، إذا طبعا هذا إذا لم يكن كثير السفر، يسافر مسافة شرعية 22 كيلو، يتناول الفطور، يفطر ثم يرجع بعد ذلك إلى مدينته، وهاي الأيام اللي أفطر بها عليه يجب عليه أنه يقضي. سؤال أيضا الآخر للأخ أحمد من كربلاء يقول: كيفية الغسل تحت الدوش بالنسبة لغسل الأعضاء التناسلية؟ الغسل بالماء بالدوش غسل ترتيبي، هذا الرأس والرقبة أولا على الأحوط زوما، يغسل الرأس والرقبة، يقدمهم في الغسل الرأس والرقبة، ثم بعد ذلك يغسل البدن، كل البدن يصير يغسله دفعة واحدة، أو يغسل الجانب الأيمن أولا ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، أو يغسل الجانب الأيسر ثم بعد ذلك الجانب الأيمن، يعني لا يجب ترتيب الجانب الأيمن على اليسر. نعم الأحوط استحبابا تقديم الجانب الأيمن من البدن على الجانب الأيسر، طبعا بعد غسل الرأس والرقبة يخرج من تحت الدوش إذا كان الماء متصل، يخرج يغسل الرأس والرقبة، يخرج طلع جسمه خارج الماء، ثم يرجع بعد ذلك ويغسل البدن. ما يصير إذا كان الماء مستمر ما ينقطع، ما يصير يغسل الرأس والرقبة ويبقى تحت الدوش يغسل بقية البدن، وإنما يغسل الرأس والرقبة ثم يخرج خارج الدوش، يطلع بدنه خارج الدوش ثم يرجع يبدأ يغسل الجانب الأيمن ثم بعد ذلك مثلا الجانب الأيسر. بالنسبة للأعضاء التناسلية تغسل مع البدن، يعني من تغسل الرأس، من تغسل الجانب الأيمن من البدن، تقدر وياها أيضا تغسل الأعضاء التناسلية أو تغسلها ويا الجانب الأيسر. السؤال الأخير الأخ أحمد من كربلاء يقول: إذا واحد سافر قبل الزوال وعاد، ما حكم ذلك؟ إذا شخص خرج من مدينته مسافرا إلى مدينة أخرى تبعد مسافة شرعية، في أثناء السفر ما يصير أنه هو ينوي الصوم في أثناء السفر، وإنما ممسك. إذا سافر مسافة شرعية يريد يفطر أو يبقى ممسك، إذا أفطر فماكو مشكلة، هاي الأيام حتى لو رجع رجع أو ما رجع، هاي الأيام يقضيها. إذا أفطر يقدر يكمل يومه وهو بالسفر، أو يتناول طعام الإفطار يرجع إلى مدينته، ما عاد يشيع عليه القضاء فقط. لكن إذا بقى ممسك ما تناول الطعام أو الشراب في أثناء السفر ورجع إلى بلده قبل الزوال، فالأحوط لزوم أنه يجب عليه الصوم. أما إذا رجع بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم، بل يجب عليه الإفطار على الأحوط لزومين. أبو أحمد من الديوانية يقول مطلوب خمس بنية بالخمس جامع حتى بالنسبة لسهم السعادة. الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم الإمام وسهم السعادة. سهم الإمام يعطى لدفع ضرورات المؤمنين، أي مؤمن عنده ضرورة فيجوز أعطاء سهم الإمام له. نعم بناء الجامع هذا من موارد صرف سهم الإمام، لكن يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. مع الإذن من الحاكم الشرعي إذا أعطاك إذن يجوز تصرف سهم الإمام على بناء مسجد، يجوز. إذا ما أعطاك إذن لا تتصرف، فيش تصرف يحتاج إلى إذن. نعم بالنسبة لسماحة السيد أذن للمؤمنين بصرف سهم الإمام على المؤمنين اللي عندهم ضرورة، كل واحد عنده ضرورة فبإمكانك أنه أنت تعطي سهم الإمام إليه. سهم السادة هذا ما يعطى لبناء جامع أو حسينية أو ما شاكل ذلك، سهم السادة يعطى لفقراء السادة. إذا سيد فقير متدين ما يملك قوت سنة لا بالفعل ولا بالقوة، فتقدر تعطيه من سهم السادة. سهم السادة ما يعطى لا المستشفى بناء مستشفى، لا المؤسسة خيرية مثلا، لا إلى بناء جامع، إلى بناء حسينية، إلى بناء جسر، إلى آخره. سهم السادة يعطى لفقراء السادة. نعم أخوان الأعزاء، قبل أختم الحلقة أذكركم أيضا وألفت عنايتكم بأنه برنامج فقه الصادق عليه السلام راح يكون خلال شهر رمضان 5 أيام في الأسبوع، يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت النجف. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 10 مساء بتوقيت العراق. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.